مراد الأخ الشقيق يستوي بلوكسل بقى حتى ما انت بتسوى بالأجازة كان خلص انواع برمويسس كان انواع برمويسس كان فيه سيكوستريشن برموان وفي إمبلانتيشن برموان انما الثايرويد جلاند سيستا دايما اكوار، انما البرينكيال سيستا عشان دي كونجنتال كان بي مش تبقى ده في المكان ده. اسالك سؤال ذكاء، اجيب لكم اثنين عيانين الاثنين عندهم برينكيال سيستا، حلو، هقول لحضرتك واحد فيهم كونجنتال والثاني اكوار، هاو كان ديفرينشيت بين بوث كلينيكلي؟ ايش عرفك يعني؟ عايز اقول لك حاجه تقول لي بص ده كونجنت برانك فيستيفال وده اكبر برانك فيستيفال، هاو كان يو تيل؟ العيان ده في نيوز، العيان ده في نيوز انت اللي ريتاردد بلايند وعنده عند سنتيفيس كده، مش بقى في خالص نيوز بلايند انت اللي ريتاردد وعند سنتيفيس، ما حدوش التستيك تيوب بتاعت ال ما حضرتش انا المرحله دي، ما حضرتش مرحله الانفلاميشن، يعني العين بتعمل انفلاميشن ورابشر انا ما حضرتش، يعني هيستوري الاثنين بيطلعوا شرم من كويس. لا ما بيحصلش هنا ان الاثنين بيكرمش يعني في السنتك شيب كانر لايك ذا تير لوشن سيستم. تقصدي ايه تحت؟ لا بصي هنا وكده دي نوت ساينتفك تيرم، تكلمي اباوت ذا اكزاكت اللي هو موجود في كلمه تحت رقم جينيك الرسم قدامك على الفضل ليه تبقى تاني يعني على البني ادمين الحقيقيين. Along which part of the anterior border of the sternomastoid؟ upper third ولا middle third ولا lower third؟ هيبقى الكونجنتال فيستيولا لازم تكون فاتحه عند اللور ثيرد بتاع الثيرموسايت لان ده فيلير اوف فيوجن 205. طب والاكوار فيست؟ هيبقى اللون هتتنفخ على الاخر والسرقع هتفرقع من الايتك بتاعها. الفيست ده لما يتساند ويسباتس ويسباتس ويسباتس يوم هيفرقع هيعمل تراك عشان حضرتك تراك في الميدل لاين. يبقى لو الاوبننج جايه الونج الانتير بوردر عند الميدل ثيرد اوف ذا ثيرموسايت نص رقبه بالظبط دي اكوايرد، ولو الاوبننج جايه في اخر رقبه خالص تحت هي دي الكونجنت. اوكي يبقى الفايت هو اللي هيفرق، عشان كده بقول لك تبعين العيان ده النيوز بتاع ما اوكي ما ينفعش الاكوايرد مش عارف طبعا اكوايرد اي بس هات البالونه النهارده في البيت وملها لها ميه على الاخر وفرقعها هتفرقع من الايبك. طيب الزيست ده ناتشرلي حاجة ربنا لوحده اتورد فيه، هيبقى عند حضرتك تيري ان دي كويت فلويد مليان كولستيرول كريستال لاين باي سكريم سيل ابيثيليوم ده اللاينينج بتاعه عامل زي تيرو بلوس السيست بالظبط، والوود بتاعه سراوندد باي دنس لينفوسيتك كونستيشن ودي عامله كوميونيكيشن مع اللينك نودز اوف ذا نيك، ودي بتخلي السكندري انفكشن مور كومن. الانفكشن دايما بيجي من الابر ديب سيرفيكال نودز ورايح له تمام تعمل له تمام الكلام ده كله. السيست ده ليه تراك؟ حد يفكرني بعد اذن حضراتكم، ستاير بلوستال سيست كان ليه تراك؟ التراك بتاع ستاير بلوستال سيست كان بيمشي في الميدل لاين بيعدي على ايه؟ بعد ما بيعدي على الهايت بون يكمل فوق لغايه ما يوصل فين؟ لغايه ما يوصل للفورامين سي كان بتاع الفانج. حلو معايا على السبوره البرانكيال سيست ليه تراك؟ اسمع علينا بقى. برانكيال سيست موجود في الفورامين تمام؟ التراك بتاعه مكمل لفوق لغايه ما يوصل للاوريجن بتاع السكند ارش. السيست ده كان بيعدي السكند ارش هنا. التراك معدي في السايد اوف ذا نيك بعد كده هيعدي ما بين البايفوركيشن بتاعت الكاروتيد، ما هنا الكاروتيد كان هيبني اكسترنال وانترنال تمام، فالتراك معدي ما بين البايفوركيشن بتاعت الكاروتيد لغايه ما يروح انسرت جوه في التونسيلر فاست، لا لا في الفلور اوف ذا ماوث في الفاست اوف ذا تونسيل اللي فيها التونسيل دي اسمها فيزن فاست اوف جولدن مولر، والتراك هو معدي في عضله هنا مغطياه. بص انا بس بيجي افتكر ايه العضله اللي جايه كده مغطياه في عضله هنا عامله حرف 7 8 في شيب بالظبط مش بالي في الجاستك رايح ورا في الجاستك، يبقى التراك بتاع البرانكيال سيست اسندنج ابورد تو انسيرت ان هايتو فين في الفلور اوف ذا تونسيلر فوسطا، ستايرو جلوسال سيست كان هايتو فين الفورامين سيكم اوف ذا تانج تمام. البرانكيال سيست التراك بتاعه معدي فوق هو طالع عدى ما بين الكاروتيد باي ودي انزل حته بالزمن في العمليه زي ما كانت انزل حته في العمليات على الثيرو بلوسم سيست الحته اللي فيها كانت امبيدد في الهايرد ومش حد قادر يشيل السنترال بارت في الهايرد بورت بريفنتري كارنت انت اكتر حته هتضايقك وانت شغال النهارده الجزء اللي معدي بين الكاروتيد باي فورتيشن لغايه ما يوصل للتونسيلر الفاصة تحس انه متغطي بالتسليم كده جاف في التوب التسليم ده جاف في على جنب مش مشكله انما انك تخلي الكراك ما بين الكاروتيد باي فورتيشن يبقى شويه اوكي كلينيكالي فالدور حدوثة congenital لما بالpresent adult age يعني ده ما بيقولنا على سن 15 16 17 20 البتاع ده عشان ياخد وقت يوم لما ميه بياخد سنين يعني انت بتتولد بيه سيس وموجود وبيت انسايد بس empty of fluid وعليه تيجي اجمع fluid نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة بمعدل كل سنة نقطة عقبال ما انا بحضرتك swelling محترم clean by the patient عشان يجي يشتكي قبل 15 سنة وعش كده دايما عاملين البرينت اسيست اللي قلنا في سنة 15 20 22 انت عن ودي تفرق معايا عشان لو حد جاب لكم مسألة ولا جاب كيس وقال لك اعمل بيشنت عنده مثلا 22 years old presenting by cystic swelling to the side of the neck وسألك في differential diagnosis اقول برينت اسيست محدش يقول لها برينت اسيست ايه ده congenital الوقت عنده 22 سنة صعب قوي يكون برينت اسيست ولا ده حاجة تانية لا لا ممكن تحس اوضه جامد لما بتبرزنت ان اذر فلايت ذا تايم نيدد فور ذا فلويد كمان تو اكيميليشن ستاف دي ما بقاش ريكفر باي ذا فيلم مصايب لو حضراتكم جبتوا صفحه 285 بعد اسم احمد او 287 هات صح خالص دي اول فرصه لازم لما نرجعها لسه جاي ورا السيرو مصايد هديك جزء منه كفر بس السيرو مصايد وجزء بلجنج الونج انتيريور بوردر بس السيرو مصايد يعني ذا برينكيال سيت توتالي كفر ولا بارشلي كفر بس السيرو مصايد بارشلي كفر يعني لما السيرو مصايد كونتاكت اجينست ريزيستنس سايز اوف ذيس ماس ديكريز ولا انكريز ولا ما يتغيرش ديكريز لما المصل ما هتكونتراكت وجاي تحتها هتبقى نفس الثايرويد بالظبط فديكريز ان سايز طبعا حضرتك من الاكيرتك فلكتويشن بوزيتيف موبايل تمام فايت تو فايت بس نوت اب اند داون تقدر تخرج بحبل عقده او العام ما يجيلكش سيست خالص يكون ده بايدا كومبليكيشن يكون السيست حصل فيه انفكشن ورابشر وعمل تراك اللي هو ستايرو بلس تراك دي ممكن لو كانت تبقى كونجنتال ولا اكواير بعد ما انفكتد ورابشر اكواير برانكيال سيست ما تبصوش في الكتاب على اذنكم السؤال الذكاء التاني مثل عندنا في الشرق ايه الكامل الديفرنشال دايجنوستيك على البرانكيال سيست معنى صح حاجه لك ايه ايه تاني في النك في السايد اوف النك كان ممكن يكون سيست ادلت ايج المره دي بقى انا عندي بيت ميت واحد بني ادم مات اقول لك وحضرتك حصل فيه التهاب كل شيء عاديه وبعدين راحت مرفشره وبعدين جاب الطبيب وبعد ما جاب الطبيب سابت لي الخرم ده وانا جاي لحضرتك عشان اشطب الخرم ده الخرم ده مش راضي يقفل ايه تاني ممكن يكون سيستك سوالنج سيستك هناك يحصل في سكندري انفكشن خلاص حركتك كل ده تي بي تي بي انت دينايتس في النك تمام والتي بي حصل في الاكسبيريشن عملت كل ده وحصل لها سكندري بكتيريا انفكشن فعملت بايوجينيك ابسس وعملت حضرتك تي بي ماينس تمام يبقى اي واحد بقى جاي لحضرتك على كده في حياتكم عامه انتوا بتكتر بوبنينج الونج انتيريور بوردر اوف السينما سايد دي ممكن تبقى حاجه من اثنين يا برانكيال فيستولا اوكي طلع لكم الجهاز قال لك ولا حاجه كان عايز هتشيل احنا كنا بنشيل ستار بلوسر فيست ده فقط مش يعني فيه الليبتيك انسيجن على السيست او الفيست هنا برضه هتعمل الليبتيك انسيجن على السيست او الفيست وبعدين كل التراك لغايه فورمنت دي لما كانت اكتر حته مضايقاك انت بتقول تراك السنتر بارت هو جون كان شوف جري موف نفس الكلام اللي كان الكتريك انسيجن على السيست او الفيزيكال يعني شوت فورمنت تراك اب تو ذا فلور اوف ذا ماوس عند الفوسه ذا تونسل تو ريموف تو اكتر حته هتضايقك في العمليه انك تسلك التراك ما بين طبعا مش حاجه هتتشال مش هقول لك شيل لي الكاروتيد يعني دي فشل بقى هو انت هتستحمل على نفسك كده بس اقول لك اوعى تعور انت التراك ما بين الاثنين يعني هي دي الحته الغلسه في الشغل شويه انك تعرف تسلك التراك ما بين الكراتر وتطلع بيه عشان تاكسايد ذا فول تراك لان انت ما عندكش اكسجن ذا فول تراك غالبا هيحصل كده اوكي يبقى حدوثه البرانكيال سيست هي حدوثه الثايروبلاستال سيست بالملي بدليل ان هما الاثنين باي ديفينيشن از تيوبولو ديرمايد الفرق الوحيد بينهم ان الثايروبلاستن فيستلا اكواير نيفر كونجنيتال، انما البرانكيال فيستلا كان دي كونجنيتال كان دي اكواير. البرانكيال فيستلا في حد ذاته يجي سؤال منفصل في الامتحان؟ لا هتعزوه طبعا، هتعزوه، لان انا جاي دلوقتي حالا الكتاب سؤال مهم جدا عن الحاله بيجي دايما اتكرر 3000 مره من امتى كان طالب diagnosis of a swelling in the posterior triangle of the neck. طالما differential diagnosis of swelling in the posterior triangle branchial segment، وانت عشان تعمل differential diagnosis بين حاجه وحاجه يبقى لازم تكتب clinical picture. يعني انا عايز اوصل ان كل clinical test job reading تفرنيت لها قرايه معلومات عامه، والحته الوحيده اللي هتتحدد هي مين clinical picture، هما كام طفره اول صفحه الثانيه. يعني الصفحه دي كلها مقدمه لمصر عشان مصر هي امي ونيلها هو دمي خلاص، انما اللي هيتذاكر الكلينيكال بيكتشر عشان تعرف الديفرنشال دايجنوز. الموضوع الثاني اللي برضه هتذاكروه علشان الديفرنشال دايجنوز اوف ذا سويلنج اند ذا بوستيريور ترينجل اوف ذا نيك، موضوع ثاني في حد ذاته ملوش اي قيمه، سيرومسكول تيومر. مفيش حاجه اسمها سيرومسكول تيومر خالص، اللي اسمها كونجنيتال بوستيكول. بص لي بقى على الصدوره اللي فاتت دي، الثيرموسايد ماسل انتر تراين اتخلقت من 3 تريتمنت بيسموهم ستيتومايد. يعني الثيرموسايد بتاعتنا اتعملت من حته حته ولحموا مع بعض عشان يعملوا 1 ماسل، وكل سومايد او كل يونت كان واخد له عسير النظر بتاع الوقت. ماشي صحيح. الديفلوبمنت اوف ذا ثيرموسايد ماسل اتعملت من 3 ديفرنت تريتمنت خلاص. طبعا واضح المقصود بكلمة 3 different treatment ده مكان هيبوستيكال والثيرد والفورس بتاعت القشر ولحموا مع بعض، ده من السكين ده من متخلق مش السكين اتخلق في البطن كذا سبلينيول ولحموا مع بعض وده اللي يفسر وجود نقش. طيب ماشي اوكي ايه اللي حصل يعني؟ انا اول حاجه ديورنج difficult procedure احنا بتولد ودكتور النساء جاب الواد بكورسس حطه على رقبته وشده تمام او كان مش في راسه وقعد يشد نخعوا من راسه يعني نخعوا بقى فورت نخعوا بنتوز هو كلب شديد نفسه وقعد يشد عليه. المهم الانت ريزر خلاص انه غالبا مع الشد الجامد والارتريول في الايرلي ايج اوف لايف بتبقى فراجايل بيبقى اقطع الارتريول بلاس سبلاي اوف ذا ميدل سيجمنت. مش معنى الميدل سيجمنت قال لك ده شورت وتنس الارتريول بلاس سبلاي الاخر سيجمنت ثلاثه البيت وليبي وده وليبي الحاجه دي هتطول تخش معاك، انما الحاجه اللي مشدوده مع شرط عليها تتقطع. لما تقطع البلاس سبلاي اوف ذا ميدل ثيرد اوف ذا ثايرويد اوف ذا ثيرموسايد ماسل كده الثيرموسايد ماسل هيحصل لها ايه؟ اي عضله اي حاجه تشوف محاضرتك هتعرف عنها البلاس سبلاي. طب انفاركشن هذا ماسل انفاركشن وانفاركشن بعد كده تشيل من دي هيحصل لها اتريفي اتريفي مين فايبروزس يعني هتبقى تحصل لحضرتك فايبروزس في الميدل ثيرد اه ثيرموسايد. ومن هنا جه الاسم الغلط ان هم افتكروها تيومر. لا ولد اتولد بعد ما اتولد باسبوعين ثلاثه عنده بتجاع في رقبته هنا في السايد اوف ذا نيك في الميدل ارم سايد نيك فقال لك تمام والمسكي كيرف وبتتحرك فايت في السايد اوف نوت اب اند داون مش طالعه من المصل حرز خرز الطفل لعمر يعني بتتحرك فايت في السايد انا ما اب اند داون الونج ستيرنوم سايد مستحيل. فده تو كول ذا ستيرنوم سايد تيومر تيومر ولا حاجه ده انفاركشن في الميدل اوف ذا مارسل ذيس از ا بيرث انجري دي غلط الدكتور نفسه يعني دي غلطه حصل انفاركشن اوف ذا ميدل ثيرد حصل لها فايبروزس القلعه بقى هو اللي جاي عشان كده الموضوع ده لازم يتصلح بدري. طبعا اول مصر ما حصل لها فايبروزس هتكونتراكت هتشد الهيد على ناحيتها يعني الهيد تبقى تلتت كده يعني الفيس والبي دايركتد لابزر سايد. احنا الديفلوبمنت اوف ذا فيس في الايرلي لايف تمام معتمد على وضع دماغك عشان يطلع السوق في ماتريكل مفيش ناحيه اكبر من ناحيه. لو عندك ناحيه معوجه لازم يفضل راسك during the first years of life بالمنظر ده هيبقى عنده asymmetry of the face هيبقى في ناحيه غير ناحيه جدا. المشكله الثانيه ان الاي دي بتفكس كده والاي دي بتفكس كده هتبتدي الاي دي تجلب نيو ماكيلا هيفضل العمر كله عنده ديبلوبيا وعشان كده these conditions should be corrected early enough اللي بتحس ان دي لازم تتعدل close the facial asymmetry بس احسن development من نيو ماكيلا وان انت حضرتك هتفضل طول عمرك حضرتك تمام فيكس في ديفرنت بوينت هتعيش عمرك كله بالتروبيا ومش هتتخلص. بالتالي شو دي كوركتد ايرلي ايرلي احنا بنعمل سنت انك تعمل دي انسرشن للثيرموسايد هاوي للثيرموسايد خالص صح الانسرشن بتاعها تمام عند الكلينيك اللي هي طبعا اسمها سيرنو كريدو وانس العضله دي تفوت الرقبه اتحركت على طول ما تعرفش بقى بعد كده تعمل تيلتنج للهيد الناحيه دي مش مهم يعني حكايتك تجيب راسك ناحيه مش مهم راسك اتعدلت اوكي يعني احنا بنريليز الماسل خالص من انسرشن علشان نكوريكت الكيس اللي حصل من هذا. ايه كلام البروتوكول يلا كده احنا الواحد فينا لما بيجيله دور برد ياخد باتش برد في رقبته يجي لك العضلات مش مايتايت يقول لك اصل انا تعبت النهارده من الوحه لقيت ناس في الشتاء يشيلها كده يقول لك ايوه يقع بالفلك بس انا مش قادر احرك رقبتي انا كنت قاعد في التكييف امبارح على كان كلوتش هوا ماشي دي سيز مايتايت يقول لك انت عندك بروتوكول خلاص قال لك بس انا عندي بروتوكول انت رقبتك ملوش بقى كلها بتزيد برد فايبروسايتس وهتخف كمان اسبوع ولا اسبوعين بتنام استيرويد اللي في مضادات ميه هتبقى فل انا برضه ده كده حته ملوحه قال لك هبورا ملوح في الطب اسمه تبتكولس بس ده تبتكولس مش طعمه كده ده كونجنتال تمام تبتكولس اوكي يبقى اسم السر مصري تيومر ده غلط ان الحاجه ما هيش تيومر اتو اي تبتكولس ده انفاركشن اوف ضمات الموضوع حد ما ملوش اي حمايه انما احنا وي ار نيد اوف هيب عشان الديفرنشال دايجنوزس اوف سويلنج تمام عندنا نيجي بقى للسؤال المقدس الديفرنشال دايجنوزس اوف سويلنج اوف ضمات انا لحضراتكم طريقه حلوه جدا هي دي حاجات احنا خدناها حاجات لسه ناخدها مع بعض الميدل لاين سويلنج طبعا راسه بتبقى بالجامد عشان نشوف بقى جابها لكم فين في الانتيريور ترانجل بتاعها والكود ترانجل انا قسمتها لكم سيستك وصابط عشان في الانتيريور ما تقعديش تعدوا كده ده على ده يبقى انت عارف انت بتقسم نفسك سويلنج في الميدل لاين اوف ذا الانتيريور ترانجل في منها سيستك وفي منها ايه صابط السؤال ده ما بيجيش تحريري الانتيريور ترانجل انا بيزيد في الشكل كتير عارفين انتوا لو حطيت الثايرويد حطك يا الثايرويد يا بيه عرفت منين ما هي حضرتك سويلنج في اللور بارت اوف ذا كانت اوف ذا نيك سؤال الثاني ان ويتش ترانجل اوف ذا نيك الماسكل ترانجل يا بيه والماسكل ترانجل يا حبيبي بيلونج تو ويتش ترانجل اوف ذا نيك الانتيريور ترانجل يا بيه طيب قول لي يا بابا ايه بقى بعيد السويلنج في الانتيريور ترانجل اوف ذا نيك قول عينيا الاثنين يا باشا في سيستك وفي سوليد ورسول يبقى الشفوي هيفتح السيره دي لو حطك ثايرويد انتيريور ترانجل اوف ذا نيك اوكي طب حضراتكم موضوعهم خدناهم الجديد عند حضراتكم حاجه اسمها ثايرويد بيرسون وبرسايتس تحت الهيرويد احنا ربنا عندنا عامل بيرسون دي بيرس انفليم هتبقى ديستندد ريسبونس هتعمل حضرتك حياتها سويلنج في الميدل لاين اوف ذا نيك ولا لا انا طب هيرويد بيرسون انفلاميشن بيرس اللي ربنا خلقها تحت الهيرويد هي نورمال نوت فيزيبل نوت سين نوت بالتبل بس وانس ديستندد ريسبونس ات ويل بي سين فان فيزيبل فعند سويلنج صح الثانيه اللي رينج سي يحصل حضرتك هرنيشن للميجن ديكوزا اند كيرجي ما بين الثايرويد والكريكويد كونكشن لما بيقول لي خلي الرينج اللي كوزا التنيات الضغط قال لك من كتر النفخ تقعد تنفخ تنفخ تنفخ فالانترا لامنجيال بريشر عالي جدا تمام قال لك انت بتقعد ينفخ عمره كله قال لك من الميوزيشن بلاير بتوع الالات الساكس اللي بيقعد 30 سنه ماسك الزماره بتاعته دايس في الفرقه دي كان بيجي له فيلم الامس على نفس الحدوته يجي له لارينج سي يطلع له بقليله كده في رقبته كومبيتبل طبعا وكل ما تقدر سمحت بلو يور ماوث اقفل بقى الكمبيوتر تيجي تتفتح في البالونه وتفتح على الريزم هوا وتفعلها بيجي كده ترجع تاني قول له انفخ تاني تنفخ تاني البالونه دي سيز لارينج سي اوكي يعني انتوا دول اسمهم بس ما تعدوش علينا اللي هم لارينج سي والسب هايبر سلايد بقيت الاسامي معظمها هعبط عليهم الترانجل الثاني اللي هو مكتوب عند حضراتكم ده جاست الترانجل اللي بتكتبوا ديسكو فين اللي هو تفكر بقى ان ترانجل لا ده جاست الترانجل اللي هو طب ما ديبر الترانجل اللي هو رايح هنا بيتين تو بيرك ده جاست الكتريك مصر عامله هنا حرف 8 وستيل بيري وانشير بيري واللي قابل المثلث هو الارش او الريمت بتاعه المندبل يبقى الباب من ديبر الترانجل هو جاست الترانجل شوفوا انا خليت كده ان قبل الامتحان اللي فات على طول من شهر كان حد بيتكلم معايا بيكلمني بيقول لي حضرتك من سنتين في الامتحان ده كان يوم 6 اكتوبر جالهم ديفرنشال دايجنوز اوف جاستريك ترانجل في الناس ده مش عندنا في الكتاب طب في ترانجل بس انا ما هو جاستريك ترانجل اصل الامتحان جه ديفرنشال دايجنوز اوف سولنج اند طب ما هو ترانجل فقعدوا يفرجوا لعيني الكتاب قال لك ما فيش طب من ضد ترانجل قلت لهم ده جاستريك مش طب من ضد لكم سنه ده جاستريك هو الطب من ضد ده طبعا في حاجتين مهمين جدا الطب من ضد والسيبر جلاند والطب من ديبر الليمف نود طب ايه قبل الاثنين ازاي او كان ديفرنشيت بين ان لارج طب من ديبر السليبر جلاند واللارج طب من ديبر الليمف نود الليمف نود كان في رود اوفر دمانج في جلاند لاجواء جلاند ده كان فروم انسايد انما الليمف نود كان فروم اوتسايد الفرق الثالث جلاند سينجل ولينك نود مالتي فيها. بعد سؤال كده ايه ده طيب بسرعه عشان اقول لك جلاند برضه لازم نجملهم شويه يعني هم برضه عندهم مقاعد فكره تبقى عارف مش عندكم ان هم عندهم يوم لوحده في حي تنفس يوم ورقه فيها 10 كيلو انا في اليوم بس انا انتوا اخركم يعني خمسين معاك سؤال انا في السفر هم ب 10 نفس هم عندهم يوم كده لوجه الله انا في تحليل ده الوقت اللي على الصبح النهارده جاي انا في ورقه 10 اسئله ثلاث ساعات يعني برضه لازم يجابلهم شويه في الجراحه هم ما عندهمش زيكم كده الاناتوم كلام موضوع واحنا ما عارفين ايه بيجي منهم لا هناك الاناتوم كله عليهم انا ممكن سؤال منهم يقول لك اناتوم في بلاكس ماكس اناتوم الدفينه اناتوم ذا ثيرد نمبر في الخبر اناتوم ذا جوماتيك ارش زي عندنا في الدكتور يجيبوا لهم اسئله يا نهار اسود احنا عندنا عرف الدكتور في حكم الجراحه وكمل سكتنا في القصر العيني يقول لك انت لازم اتليست عرف يعني متوسط الدكتور يقول لك اتليست هات كل سؤال لازم تكتب 16 صفحه الدكتور ام دي يعني السؤال الواحد اتليست 16 صفحه انا عايز اقول لك ايه غالبا كل كراسه بسؤال مره جالها مسألة الامس عندنا عمري ما استخدمها الدكتور احمد شفيق الله يصبحه بالخير اول سؤال انت بقول لهم انا في الجهيل مش حاجه بين اسمها ناس الجديد في انكل جون في كالكينيوس في تيلس مفيش كتاب في الدنيا في دين تعب ايه ما ايه مفيش مش الكبت الفوق يعني مش الفم والفانج الشيء ده ايه يعني ما حدش عارف لا السؤال الثاني ابو 16 صفحه اناتومي اوف ذا سمول ماسل اوف ذا فيمن اسمه كابرنوزس وبالبو كابرنوزس اوريجن انسرشن اكشن نيرف سبلاي كده في 16 صفحه دي يعني ايه اللي هتكتبه كلهم مثلا مثلا تروح لي بقى جراحه نفسها كان اول سؤال في امتحان الجراحه دي ان ايه فلويد كلنا قلنا نفس الكتاب ده بيقول لك راح لك ايه دي ان ايه فلويد انا فاكر حتى مثلا بيقول لك يعني بولس يعني كان حد مرتب لك قصده برضه بولس يعني بولس بتاعت الكولون السؤال الثاني ايه هايبر ثيرمي جراحه خالص السؤال كان ايه فلويد تاني سؤال هايبر ثيرمي تاني يوم جاب لهم الاناتومي الهيل والسمول ماسلز دي كان الامتحان طلع فيه لما ينجح احد على فكره النتيجه طلعت فيه لما ينجح احد الورق كان بيسلم ابيض يعني بقى الورق الجراحه الثانيه اللي حد جاب لهم بقى اول سؤال كارديولوجيكال اسسمنت اوف سيرش تمبيشن كارديولوجيكال اسسمنت اوف سيرش تمبيشن ما هو بالظبط ليه الناس كانت عايزه تقول لك طب ليه يعني هو كل يوم كده ايه لا كده بعد 10 سنين اكتر اوكي السولنج اللي بعد كروس ترانجل كروس ترانجل ملوش غير اسمه ده هو كروس ترانجل فعلا يعني ملوش اي اسم ثاني برضه الجديد في كروس ترانجل عند حضراتكم هي حكايه الكروس بودي تيومر خليني حاجه انا الكروس بودي تيومر اقول لي فاكر عنه ايه ايه معلوماتك عن الكروس بودي تيومر كان انا ماليش دعوه بقى انا بتكلم على اناتومي دلوقتي مش على الكاروتيد بودي هو جاي عند البايفركيشن بتاع تو كاروتيد اللي هو الكومن كاروتيد لما يدي اكسترنال وانترنال عند الانجل اوف بايفركيشن هي دي الكاروتيد بودي شو فاكر المكان ده كان فيه ريسبتورز كيمو ريسبتورز صح الكاروتيد بودي شو ما طالع من كيمو ريسبتورز حتى اسمه الثاني كيمو ريسبتوما كيمو ريسبتوما الالوكلي مالجنانت تيومر يبقى الكاروتيد بودي تيومر از الالوكلي مالجنانت تيومر طالع فروم ذا كيمو ريسبتورز بتاعه الكاروتيد بودي وطالما الالوكلي مالجنانت هيبقى الالوكلي انفيزيف مش هبعت لحضرتك هي سيستم بتاعته بيطلع ما بين البايفركيشن بتاعه التو كاروتيد اوكي طبعا بتبقى تعقيد يعني كلينيكال مانيفيستاشن بتاعه الكاروتيد بودي تيومر غير ان عند حضرتك سبيلنج وكل كده في النك جادوال انكريزنج ان سايز الجيل ده لو ضغط على الانترنال كاتر هيبتدي يقلل السبلاي للبرين وعمر المشروع ممكن يوصل اب تو ودخلك في هيمبليجيا خلاص ولو ضغط على الاكسترنال كاروتيد بوزيتي لان الاكسترنال كاروتيد ليس له اي قيمة عندنا في حياتنا احنا عندنا كجراحين ضغط الاكسترنال كاروتيد ده اسهل حاجة في الدنيا واحد عنده ايبيستاكسس وجربوا معاه طعام فوزن كل حاجة حطوا له نيزل باك وحطوا له ادرينالين في مناخيره وكووا له مناخيره وحطوا له مناخيره وجاب واحد قاعد على مناخيره ولسه عمال يحضر مفيش فايدة يقول لك سيمبلي ابعتوا لنا هنفتح الاكسترنال كراتس ونربطه لان كل البلاد سبلاي ده مش جاي من الاكسترنال كراتس في اي بليد فروم ادم كان دي كنترول الجراحين بمتابعه ممكن يربطوا الاكسترنال وبالتالي كومبريشن اكسترنال كراتل ما يفرقش معايا حاجه انا كومبريشن على الانترنال كراتل مش يفرق كتير يفرق كتير اوكي طب يعني لفه حضرتك جاي من ناحيه لما نروح في الناحيه دي ده في ثاني طعم اكيمو دكتور وما ما شيء اوما ادي نوما صار سي نوما صار كوما اوما اوما اوما وكيمو ريسبتور يبقى كيمو كيمو دكتوما الكاركتر دكتوما دي كاركتريستيك ساين طبعا معروف في الانجيوغرافي حتى تعمل انجيوغرافي شيء في وايد سيبريشن ما بين الاكسترنال والانترنال كراس يعني لو عند حضرتك واحد جالك بكل ساعه في سايد اوف انك انت عمال تقول يا رب دي لينف نود ولا دي سترنومسكولي تيومر ولا دي معرفش ولا ما يعرفش ايه ولا ايه ولا ايه خلاص يعني ولا فكره انا سامبلز بيجي لي سنتنج اتاك الصبح واللي سنتنج اتاك على فكره بقى بيبقى على انترنال كرات البلاي برين كان انا كده كده بقى دي مستومه بقى ساعتها لو انت عملت انجوجر لقيت وايت سيبريشن اوف ذا بايفركيشن معناه مش حاجه نايمه في النص انت بالكاركترستيك فاين كده بتشخص بيها حضرتك على طول من دي كرات البودي تيوم طبعا التريتمنت بيعمل له اكسيجن ومش عارف انت هتحل المشكله ازاي لوكال مالجنمنت يعني غالبا انت بتعمل اكسيجن في جزء من الانترنال كراتب هيضحى بيه وجزء من الاكسترنال كراتب ما جاش الفرتيفيكيشن لازق في الاثنين الجزء الاكسترنال كراتب هيضحى بيه قالك ما طز ما تطز الاكسترنال كراتب ما ضحى الاكسترنال كراتب كله طب السيكس في التيومر لازق فيها في الانترنال كراتب يشوف ريسكس بس ذا لوكال مالجنمنت تيومر طب والحل اكره انتوا ساكتين ليه بس البرنت اما يعني صعب يعني مش زي الارتريز انت شلت منه سيجمنت كان ارتري وفي سيجمنت مقفوله كان بتعمل ايه او سنتيتك جراف يعني انت هتريتاك حاجه من الارتري هتحط جراف طبعا ما هتشيل انت من كراتب من غير بلاد سبلاي فوق مش هين نيجي بقى للترانجل الشهير ده اللي بيجي في امتحان دايما عندنا ده اللي جالي انا وبيجي عليا 400 مره عشق الجراحه العامه وبليز كتير فروميت عارفين سو بنسبه 95% هيجي لكم سنه مثل الدياجنوز اوف سويلنج بوستيريور ترانجل اوف ترانك هذا بقى دي منها البوستيريور ترانجل اوف ترانك لو جبت الامتحان ان شاء الله هيجي في الامتحان حضرتك هتيجي من الحته دي كلها انما اللي حضرتك هتتكلم عليه بالتفصيل كلينيكال بيكتشر تمام وانفستيجيشن نبص مع بعض بقى لا ما فيش تفصيل على ده في التوب سويلنج عم حضرتك انلارج السيرفايكال ليف نود دي هيك اسمعها الفيكتشر اوف دي بي ودي خدناها بعض الشابتر اللي دي حاجه هتكتب معاها كلينيكال فيكتشر اوف تي بي والكلينيكال فيكتشر اوف ليمفوما النقطه رقم 2 السايكل دي هتدوس دلوقتي حالا يا معايا يعني كده كلينيكال فيكتشر والانفستيجيشن اوف السايكل دي يبقى ده برضه دي ستارت اللي بعديها قارن تاينويد ادينوما دي انجريشن بس عشان كده اكتر من العنوان اللي هو نيوروفايبروماتوسيس ارايزنج فروم كانت بريك افكت ضغط كده بالكلينيك انفكشن ودي حاجه هتاخدها معايا في الكتاب الثالث هتكتب لي لوك تمام فيشن كان فارد فوليوم هناخد مرض نيوروفايبروماتوس هتاخده كلينيك انفكشن السيرومستول تيومر خدناها النهارده هتكتب بالكلينيك انفكشن بتاعتها بيزنس بز انجينا انيميريشن بس اذا في تيكنا كيكو انيميريشن ولا حاجه عليها هي الباراثايرويد ادينوما انزاين الباقي هتتكلم مع كلينيكال بيتشر والانفستيجيشن نجيب لي صح طب حضراتكم بعد كده الانتيريور اكستنشن اوف ذا ثايرويد جلاند هيكتب الكلينيكال بيتشر بتاع السنتر نون ديلوجويد كلينيكال بيتشر اوف سنتر نون ديلوجويد ان هي ذا كومن سكورز اوف جويتر which can enlarge or keep on to the brain. Bronchogenic carcinoma. تمام؟ هيبقى enumeration بس ما فيش اكتر منها حاجة اكتر من كده. انا هكتب دي برانكيوجينيك كارسينوما مش برونكوجينيك برانكيوجينيك اللي هي طالعه من البرانك الاساسي اللي كنت بتكلم عليه النهارده اللي هو بيطلع منه برانك سامبلانج يطلع مالجنت تيومر اسمه برانكيوجينيك كارسينوما في السيستك سوالين بس كلينيكال جروث احنا بنعمل مع بعض قبل كده في الكلاس هتتكلم عن كلينيكال بيكتشر بتاعتها فرينش الباوتش مفيش اكتر من قطر مكتوب قصاده وهشرحه لكم دلوقتي حالا كل ده نفس الظروف اللي بتكلم عليه، كانوا مع بعض في التيجي. لماذا تسيب تنزل قصادهم بس ما فيش ولا كلمة زيادة؟ برين كان فيه تخدمها مع بعض النهاردة هتكلم مع كلينيكا فيه بتاعته وخاص ليفن انيوريزم، خدنا مع بعض انيوريزم هتكلم هتكلم على كلينيكا بيكتر وارتيريال ثرو ارتيريال انيوريزم. في مربع راح تتحرش بتاعه ما تفيش شاطر مكتب تبقين افشن تو ضباب منشن تقول ان انت بالك ساعتين تفكر فيهم. Please don't forget ان كل الترانش دي متغطية بسكين وسط سكين يتشي which may give up to lipoma which is this يعني هو ساعتين بجانب كده لو يعني يعني مربع على كده كفايه ما حدش بقى يكلمني عن لايكوما وعن فيش السيست وعن المويد ان فعلا في ترانجل في كفر باي سكين وسكين وسب سكين وسكين دي الحاجات كلها. في موضوع النيماتوسيد، النيماتوسيد الدهوات اللي عندهم انفيزيما وانكريز في الانترا بالمونري بريشر سام تايم في الايبكس اوف ذا لانج يهرنيت لفوق في البوستيري ترانجل اوف ذا نيك. طب دي سيز نيماتوسيد تمام ان الايبكس اوف ذا لانج خلاص بيرنيت في البوستيري ترانجل دي سيز نيماتوسيد. البارينجال باوتش عباره عن اكاليزي. ثانية واحدة حضراتكم حد فيكم سمع حاجة اسمها اكاليزي اوف ذا كارديو اوف ذا اسوفجس؟ ايه اكاليزي اوف ذا كارديو اوف ذا اسوفجس؟ ايه مشكلتها؟ ايه الحد دي؟ انا مش فاهمها. ليه ليه؟ ليه ريكسيشن اوف الجاسترو اسوفجير جونكشن اللي هي كارديك سنتر. لما الجاسترو اسوفجير جونكشن ما تفتحش مع الديجليتيشن معناه ان الكونتنت بتاعت الاسوفجس تبقى فين؟ فالاسوفجس تعمل ايه؟ طب حد عرفوا بقى حضراتكم ان ما بين الفارنكس والاسوفجس في سنتر كمان فوق؟ يعني لما في سنتر تحت في سنتر فوق تمام؟ العضله اللي فوق دي اسمها كريكو فارنجيال. كريكو المفروض احنا بنبلع كريكو فارنجيال تفتح علشان حاجه تبلع يعدي من الفارنكس للاسوفجس. سؤال ما ينزل الاسوفجس تقوم قافله الكريكو فارنجيال. وقت لو حضرتك ديورنج سوالومنج الكريكو فارنجيال ما فتحتش الكريشر في الفارنكس احبر ويه؟ هيعلى جدا. طب حضرتك تفتكروا الفارنكس كان معمول من ثلاث عضلات صح؟ سوبير كونستريكتور ميدل كونستريكتور وانفير كونستريكتور وكما بين كل عضله وعضله في جاب ما كانوش قاعدين على بعض كان في جاب. الجاب دي ممكن الميكوزا اوف ذا فارنكس تهرنيت ثرو ات. لو الانترا فارنجال بريشر عالي نتيجه اكاليزيا اوف ذا كريكو ما هو طبعا زي ما قال في اكاليزيا اوف ذا لور اند اوف ذا اسوفجس تلاقي في اكاليزيا اوف ذا ابر اند اوف ذا اسوفجس. يبقى اكاليزيا اوف ذا ابر اند اوف ذا اسوفجس اوف كريكو فارنجيال ماركت بس بتسيدا محيك اول فيلير اوف ريلاكسيشن للكريكو فارنجيال ان ريسبونس للنيوتريشن معناه ان الانترا فارنجال بريشر يحصل له ايه؟ ولما يزيد كرونيك كل يوم كل يوم كل يوم يخلي الفارنجال ميكوزا ترنيت من الجابس اللي في الفارنجال الواصل في الفارنج ثم كان السوبير كونستريكتور ميدل كونستريكتور انفير وجاب لك شجاع الجناب. عشان كده السؤال يمكن لو حضرتك في البوستير ترانجل او بعد جيت الفارنجيو سي عمل بالظبط زي الفارنجيو سي بس الفارنجيو سي كان هيرنيشن للارنكس قدام الفارنجيو سي او الفارنجيال باوتش هيرنيشن. على فكره الفارنجيال باوتش عليه اكس راي تيجي في الامتحان ثاني حال اكس راي مقرصات امتحان اكس راي اخر سنه هي فارنجيال باوتش. سؤال الديفرنشال دايجنوزس اوف سويلنج اوف البوستير ترانجل اوف ذا نك بليز تيك كير مي. ايه ليه بوز ده يا عندي سؤال انا مش عارف اجاوب عليه. ايه ليه بوز ده يا احمد قال مين في مش اجابه احمد انت بتبيعها مين في ايه ليه بوز ده يا ايه ليه بوز ده يا بتسالني يعني ايه ليه بوز ده يا وانا مش عارف ارد عليها بس عين بيكو ما احمد لها ايه انتي ايه انتي في الجابة يعني ايه انتي خدت الاجابة السرعة اللي انتي بنزلها ايه انتي حاجة ما كانتش حاجة ايه انتي دي ايه ناس بقولك ما كانتش مهمة هي عايزة تعرف عن ايه الانتي بتبقى انجاين ده حدوتة الفرينيوم اوف ذا تانج برضه ما حدش عارف يعني ايه الفرينيوم اوف ذا تانج ما حداش عليكم كلمه ليبيد وزنجينا خالص ده حضرتك في الكرونيك ديبليكيتنج تنشن وبالذات مور كومن في الانفنت اللي عندهم مرض ماسو في الشرق والحاجات دي لو حصل انفكشن في السب كوتينيوس تيشو في الدور اوف ذا ماوس لوك اوف ذا ماوس بأورجانيزم اسمه بوليا جنسينتي. البكتيريا اسمها بوليا جنسينتي. لما لحضرتك ماسف انلارجمنت ايديما انفلاماتوري اكشن وكوت ان ذا فلو اوف ذا ماوس تبقى اكسبت ان ذيس ماسف انفلاماتوري ايديما بتنكروتش على اللارينكس تعمل لحضرتك ستاندرد ديستيكتنج تراكيوستوم. فلما تيجي تورم كلها الحته دي تعمل لحضرتك سوالينج. ذيس از ذا انزايم. يبقى ذيس از انفكشن باي اوبورتونيستك انفكشن اسمها بوريلا جنسينتي في الفلور اوف ذا ماوس ان ا كرونيك ديبليتيتد بيرسونال. الانفلاماتوري ديما والديبارت يعني الماسيف سوالينج اوف ذا فلور اوف ذا ماوس. وعشان كده احنا دخلناها في الديفرنشال دايجنوز. اند ذيس كونديشن تعتبر وان اوف ذا ايمرجنسيز. العين اللي جايه بيبلو انزيمات استقبال اميديت لازم تعمل لها تراكيوستومي. ذيس از ايمرجنسي في الطب. وعشان كده عيب الناس ما تعرفش عن بيبلو انزيمات. يعني حاجه ايمرجنسي بتموت وكل معلومات عنها اي ان تي. يعني لو انت عارف الاستقبال انت مش واحد جاب بيبلو انزيمات وقال له اعمل ايه ان تي وما اعرفش ده بيموت ولازم يتعمل له تراكيوستومي دلوقتي حالا. يعني انت هتناقش وهو بيموت يعني ان تي. لا لا لا محمد انا كنت بجرح بجرحها ما كانتش في الميتا وبصوت الدكتور. اول احنا بس كل العمل كنت بخش الكوريكتور. ما كنتش في الكوريكتور لما شفتك مكشفه ثانيه كنت فاكر في الكوريكتور. يعني احنا الكوريكتور بتاعنا مفيش فيه ليبل بانجاين. اخر حاجه تراشك اوت السندروم اللي انتوا بتسموه سيرفايكال ريب. اشرح لكم الحدوته بقى والطلعين منها فين في الفيش. احنا عندنا على سايد الزناج في ترانك ربنا عمله. بص بقى الباوند اوف ذا ترانك ماشي ازاي. البيز اوف ذا ترانك اللي هو الفيرست تيوب و التو باوند اوف ذا ترانك. العظم اللي قدام كان سكالينس انتيريور والعظم اللي ورا اسمها سكالينس ميديال. مفيش سكالينس انتيريور سكالينس ميديال والفيرست تيوب طبعا مثلث. المثلث ده بيعدي منه خلاص السبليجن ارتست بيخرج منه عشان ينزل الابر ليمب يبقى اكيلري والروت بتاعت البريكشال فلكس خارجه منه ونزل الابر ليمب عشان تكمل تحت. اوكي كلمه ثراتيك ارت سندروم او سيرفايكال ريب المقصود بيها ان انت حضرتك لعبت على الثلاث اضلاع بتوع المثلث بحيث ان حضرتك مثلا ثلاثه ضيقت المثلث فلما المثلث ضاق اتضغط على حاجتين اتضغط على السبليجن ارتري واتضغط على الروس بتاعت مين بريكال فلكس. لو طلبت من حضراتكم تلعبوا على الثلاث اضلاع وتحاولوا تضيقوا لي كل ضلع ممكن تعملوا ايه؟ ايه الافكار ممكن تجي في دماغكم تحس المثلث زي تي يضغط على معدي فيه؟ كونتراكشن اوف مصر اصلا عشان تكونتراكت ده عندنا كلنا يبقى احنا كلنا عندنا ثراتيك اوت سندروم طالما كونتراكشن اوف مصر فايه يعني عمل لك الفلس كانت انتير يعني بتقول مثلا فبيحزى عشان علي خلاص اوكي انا لك يعني يكون العمل لحضرتك اكتر انت مش فاكر عمل فوق الفلس كريب لو طلع عظمه ثانيه هنا انت كده ضيعت الضلع بتاعك تمام موجود انا اكسترا ريت هو الفيرست ريب خلاص ده انت انكروش متحدد بالترانك ممكن الريب هيكون كومبليت ريب او انكومبليت ريب يعني ريب كامل عرض يا طلع نص عرض وكمل الباقي تايت فايبرز باند ده لك هي ما لو طلع نص عرض وكمل الباقي تايت فايبرز باند التايت فايبرز باند ده تعمل كومبريشن الحاجات المعديه في فكره ورك اوت سيندروم ان انت دايما ضاغط على الكليفيوم ضاغط على الفيتيوم طب اقول لك هتضغط عليهم منين؟ قال لك مو هرمنا عند البيت، طب هرمنا عند البيت ازاي؟ لو حطيت لحضرتك اكسترا ريب سواء كان ريب كومبليت او قال لك وين كومبليت طب وليه؟ قال لك ما هو وين كومبليت بيبقى نص عظم والنص الثاني تايب فايبر باند مكمل بكري فالتايب فايبر باند عامله برضه ايه؟ كومبريشن. العب لي على العين دول يا تو تايت سكالين انت خلقت ربنا ربنا خلقهم قريبين قوي من بعض. ما تبقاش مسافه حلوه. فدي يسموها بتو تايت سكالين او خلق لك عضله ثانيه مش عند بقيه الناس بيسموها الاسكالي نسترشس بيجي لك في النص هنا. الناس عندهم اسكالينس انتيريور اسكالينس ميديوس بس ما فيش حاجه اسمها اسكالينس نسترشس فلو اتخلقت اسكالي نسترشس بيطلع لك كونتاكت اه ده ترانك او يا ترانك عندك زي الفل مفيش مشاكل خالص مش حاجه عندك في البريك فليكس قال لك يعني مشكله عندك في البريك فليكس البريك فليكس تروح بقى بتاعه من كام لكام؟ خمسة ستة وسبعة في ثمانية هما كانوا في واحد فيه هما طبعا في الفاكهة بكتب لي بديت شكوك مرة كان هيشك كان هيقول لي اه لا لا مش في ثمانية هما ثمانية درماتوم بس طبعا في الفاكهة في خمسة وستة وسبعة وثمانية في واحد في ناس هنا بيتبدوا بحاجة اسمها بوست اكسس فيكل فيكل كان يكون في بيت الفاكتور واخد من دي 2 اه طلع في 5 6 طلع في 6 في 6 7 8 في 1 في 2 لما يطلع من دي 2 ده اللي هو الترانك ماشي كده على الفاكتور دي الفاكتور متوحد في الجنب صح عشان يعرف يعدي المثلث ده كان يبقى لازم ان اللور ترانك ده فيه الفلكس ده يعمل ضغط نيرف في الهام ساعتها ايه كينكل المشكله مش في الترانجل المشكله في الفاكتور البريك فلكس طلع بدل ما يطلع من دي 5 في 1 طلع من دي 6 في اثنين وبعد في اثنين دي عشان يعرف يخرج من الترانجل ويخش في الترانجل لازم يبقى في اثنين في ايه؟ لا ساعتها يبقى في نيورولوجيك مانيفستيشن بس بارت يعني عايز تقصد فيكس بريكيال بلاكسس كل مشكلتهم في شكوتهم يا دكتور جاست نيورولوجيك مانيفستيشن مش باكلر مانيفستيشن تاني ازاي سوراتيك اوتلت سندروم انا بتلعب على المثلث اللي معمول من التو سكرين ماسك والفيرست بتلعب على الجزء بتاع المثلث من تحت في اكسترا مثلث كومبليت او ان كومبليت تلعب عضلين بتاع المثلث تو تايت سكرين يا عضله تحت السكرين ترشس المثلث زي الفل المشكله جت في البيت تكسس لوحده بوست تكسس بدل في 5 في 1 لا في 6 في 2 بعد اذن حضراتكم مش عارف تبص في الكتاب اللي معدي في المثلث ده هو البيكال سوري البيكال بلكسس طبعا واضح بالعقل عشان اريحكم نفسيا كمان اكتر ترانك في البيكال بلكسس هتشتغل عليه غالبا هو اللور ترانك لان بعد الترانك كلها ترانك فوق بتبقى المشكله غالبا في الباكر دايما يا عيني الغلبان هو الهبتان المضغوط عليه ومعمول تنكو مين اللي هو الترانك فيكيال اللي هو بعد كده اللي هو الترانك اللي هو بعد فيه 7 سوري فيه 8 وكي اللي هو كان هيكمل في الباكر لمبه تحت النر نام انا بتعرف اهو فكان اللي مضغوط عليه في المثلث ده اللي هو الترانك فيكيال بلاكسس وسب ليجن ارتر عايز اعرف من حضراتكم ايه المشاكل ممكن تنتج خليني الاول على مستوى سب ليجن ارتر وات اباوت ذا باسكلر مانيفستيشن اللي هتحصل في الباكر نام العيان اللي عنده ترافيك اوت سندروم الكيميا مش طيب كرونيك الكيميا ده طبيعي جدا الارت اللي حصل له كينك وهو طالع على الريت اول ما الارت اللي حصل له كينك كميه الارت فلوينج جيست اللي عند لمبه تقل وهم عايزين في ارتفرنج فرانكرنج الكيميا بكل السيتروفيك تشينج اللي هو هير لوس وبريت للنيل طب انا ليا سؤال ينفع يحصل اكيد الكيميا؟ ترافيك اوت سندروم؟ لا لا طالما انا سالت ده ينفع عشان يقولوا لا لا لا لا طالما انا طرحت الفكره يعني الذكاء الاجتماعي يقول لك اكيد ينفع هو طالما حد كتير يبقى ينفع بس والله مش كتير كمان ايه؟ حتى ترمبوز ليه بقى الشر؟ التجنيشن فين التجنيشن ده هو بيجي بالعقل هو حس كينك عمل التجنيشن؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ ودي اللي كسبت في الاستريم بيحاول يعالج نفسه يعني حاسس ان عنده ريد ده على الفكره بتاعي يا عم هات خليني اخلص الحدوته شكوش واذينه ودق عليه كسره الجوريزم مش فاهم يعني ايه الكلام انا عندي ريد بقى اهو اي طيب عشان تحكي يا احمد انا عايز اقول كلمه دي كفايه الموضوع ده عشان ادخل اقرب تخرج الشهر الدكتور الشاطر اللي يحاول يفصل شكوه العيان لو انت عنده كذا شكوى ليز تايتل 16 هولد كومبلين اوف ذا بيشنت بيز اون وان فانكشن معظم الدكاتره شغالين في السوق بيشتغلوا سيمتوماتيك شوف الناس بتطلع من العيادات بروشيتا مكتوبه وش وبطن انا عندي صداع مبلغين ومناخيري سايبه فتروبين مش عارف عندي ايه يا عم الكلام ده كله ممكن يتفرج على حاجه واحده ممكن دي تضعف الريسبيراتوري انفكشن عشان كان دي تريتد باي وان انما عيان عنده سوراتيك اوتر سندروم بعدين عنده اكيد اسكينيا في ايديه فاقول له اصل انت عندك اي اف وعندك ميورال سيرومت عملت لك امبيد ده بيقول لك وده من امبيد تقول اه من امبيد طبعا انت عندك دي بريفرال نيوروباثي يبقى خد معرفه معاها تمام الكيك مش عامل ثاني ازاي لا الكيك لا الكيك بيعمل حاجه اسمها بوست نوتيك دايلاتيشن الارتر زي الخرطوم لما بيعدي على كينك الدم وهو بيطلع بعد الكينك بيخبط نقطه معينه يعني فالارتر هو كينك الدم بيجي دايما بيخبط كده ويعمل نفسه كده يخبط كده ويعمل نفسه كده من كتر الخبط الحته دي بتطلع انيوريزما دايلاتيشن بيسموها بوست ستينوتيك او بوست كينك دايلاتيشن دي انيوريزما خلاص ممكن يحصل فيها كلوتنج عايز كلوت ممكن يحصل منها ديزال من تحت حضرتك الشاور وفي لايف ساعتها لو في حاجه ساعتها سفرنج فروم اكيد سكيما برضه حاجه ممكن تستنيش تقريبا ساعتها هيبقى الاندكس والصم دول اللي هيسودوا وحصل اكيد سكيما والموضوع ما اتحققش وعدى عليه ست ساعات اللي هيسودوا ده وده ليه دول مش كده الثلاثه دول الاندكس والصم لو في اندكس تستني هتجيب لك الاندكس والصم طب ما في الصمت والاندكس بالحديد مفيش انا مفيش صح على فكره حكايه ان البريكيال ارتري اتقسم عند كيمه الفرصه الامر والرينجل والقلوب البريكيال البريكيال والرينجل لاين واحد والامر سايد برانش البريكيال ما اتقسمش 8 الوضع مش كالاتي عندنا زي السوبرفيشال كومن كاميرال والسوبرفيشال كاميرال لاين واحد والبروفاند انسايد برانش دي مش ديفيجن يعني احنا عندنا البريك الجاي كده والريديال الامر دي كده فلو في امبول ترافلنج في البريكيال تكتبها في معاد كام سنين؟ سنتين خلاص والريديال زمان ايام الاسيس ما دخلوا مصر تمام؟ ايام احمص لما طلعت كنت انت في السنه الاولى في الكورس كان الريديال بعد شويه كان بيجي هنا لما كان بيعدي في الاناتوميكال ستاف بوكس ورا كان بيدي ارتنس وريديالس انجيسس تمام كان بيدي الاندكس والستامب لان هو جاي كده وبعدين بيترن ورا هنا في الاناتوميكال ستاف بوكس عشان يدي قبل ما يخش في المر ارش لان احنا كان عندنا حاجه اسمها كمان تدخل بعبلات سوبرفيشال وديب المر ارش ما بين الانر والريديال تمام فطبعا لو في امبلس معاك من فوق هتمشي الديال ريديال الملايين واحد معاها الريديالس انجيسس غالبا هتاخد الصباع ده او تمام تاخد الصمت يبقى على مستوى الفاسكولر تمام دي ميتافر فروم كرونيك ايسكيميا دي ميتافر فروم اكيوت وفي ميكانيزم طب نيورولوجيكال وايز الاندكس ميدل جرام لا اسف صح الاندكس ميدل جرام لو دي من الريديال الليفل وال والحمر الريديال برضه مش عارف ثلاثه دول واخدين ريديال والاثنين دول واخدين امر يعني دي از ميتافر اورش النيورولوجيكال مانيفستيشن ما فيش كمان اللي هيبقى كينكد هو اللي هو ترانس دافيكال بلكسس اللي هو تي 8 وتي 1 اللي بيعمل بعد كده الامر نيرف اللي هتبقى في الابر ليمب هيبقى عندهم سنسوري تشينجز الونج ذا ميديال اسبكت اوف ذا فور ارم وصباع ونص وعندهم ويكنس في الهاند لان الكورس سمول ماسل اوف ذا هاند اكتر من الامر نيرف يعني عندهم ويك هاند جريب السمول ماسل اوف ذا هاند معظمها واخده منين؟ من الامر نيرف بس في حاجه ثانيه صح طب انا هدي تي ويترد عليا الالنر نيرف هو اللي كارين كل السمباثيك نيرف فايبرز اللي رايحه للابر ليمب بوست السمباثيك نيرف فايبرز ريتشنج ذا ابر ليمب ريتشنج ذا ابر ليمب ثرو ذا الالنر نيرف ثرو ذا لوور ترانك اوف ذا سيكل بلاك معرفش الريب والكيس ده هيعمل اريتيشن رينوس فينومينا اللي كنت بامتحانهم الاسبوع اللي فات. طبعا تعلم الفرق بين رينوس فينومينا ورينوس ديزيز. لما تيجي تيجي معايا وتقول لي وتراتك اوت سيندروم يس ادي تراتك اوت سيندروم. تراتك اوت سيندروم حاجه رينوس فينومينا نتيجه كومبريشن وإريتيشن من الباسيفيك فايبرز اللي موجود في الفرانك بريكنج بوينت. يعني بعد كده العيان ده يجيله اتاك اوف سيل كلر في ال اللي هو فالو تمام ساينوس. يبقى الناس دول عندهم ثلاث مشاكل. عندهم فاسكولار مانيفستيشن يعني اكيوت ايسكيميا. عندهم جلاش مانيفستيشن الونج ديستريبيوشن بتاع الوالنر نيرف. وعندهم رينوس تمام فينوم. حلو ريديو تمام او ممكن ايه خصوصا تتكلم على اللاين واحد هم الانتكسون ميتك ده جاي برانش تايب برانش. فلو امبلا فتحت قابل هتكمل على ده او هتكمل على ده. حلو في الكريبتشن اجي لكم غالبا ميدل ايج فيميل او يانج فيميل. هو بيجي كفيميل اكتر الكمبلين هي باترن ولا بايترن حسب يعني ده على ناحيه واحده ولا على تمام ناحيتين. جاي تشتكي حضرتك يا اما من الراجل مانيفستيشن يا اما من باترن المانيفستيشن يا اما من رينوس تمام تمام. في كلينيكال تيست عملت على الشخص الحديدي دي قال لك كلها هبله. اول حاجه حضرتك يومين بتشد شوكه لافيكلر فوسطه فحيت تحس بوني سامس هير. لو حسيت شوكه لافيكلر فوسطه فوق الكلاسيك البوني سوالين ده اكتر ريب يبقى ده هتقول سبايك ريب. قال لك بس مش كل الحالات سبايك ريب في سكلين ماسل سندروم وكده يعني مش لازم كل مره الاقي ايه ريب. قال لك حاضر عملوا تو تيست هوب جدا. التيست الاولاني ادس نونستيك على فكره ونوت تاكد. بصوا قال لك ايه الناحيه اللي انت شاكك عليها ان فيها سيرفايك ريب حاط ايدك على ريديال بال وقول للعيان خد وشك ناحيه ثانيه وخد عينك لفوق عشان يعمل ستريتش الماسل هنا وخد نفس جنبه كده طبعا الانفليت فالفكس ده بيطلع لفوق. وحضرتك وانت ماسك ايده كمان بتحس ريديال بال شدهم على ايده لتحت يعني اعمل لي دي تراكشن للشولدر. انت كده عامل سيفير كومبريشن على الترانجل تلت اوف ذا هيد بالانفليشن اوف ذا لانج وبالبول على الارض. المفروض بعد الحركه دي ريديال بالز هتتحرك بالعكس لان كده السبليت متضغط عليه جامد يعني كده ابتدى يحصل عندك ويكنس وايفن ديس ابييرنس اوف ريديال بالز. قول له قاعد دماغك وطلع النفس ارجع ثاني زي ما كان قاعد في السنتر. قال لك اهلا وسهلا. الطريقه الثانيه اللي هي الاكزاجيريتد ليتل بوزيشن شوت بريتراكشن تيست. عارفين اللي بيخش بيش بالشورت بيقف في الطابور الصباح ازاي؟ فاهم ده بقول له ابتدى اصرامي رجع الارض زي ما له كده هدي جيت ريبوزيشن ما يفرق تلت الخمسه في الطابور الصف عامل له كده. احنا مش عايزينها كده احنا عايزينها كمان اكزاجريتد انت ما شوف ريتراكشن تيست حط الاثنين ورا ظهرك كده رجع لي كتفك لورا ما اكزاجريتد من ايه بقى كتفك برده كتير تعالى انت من ورا ظهر وحط ايدك على ريديال بالز هتلاقي على الناحيه شكل فيها الفاكر ريديال بالز بقى فيري ويك. طبعا الكلام ده في زمن بقى فيه دوبلر ودوبلكس يعتبر تهريج بحت. ده يمكن عمله راعه من حطب لما خوفه جاله تفكر ينفع عمل له اكزاجريتد بوزيشن شوت ريتراكشن تيست واديسون تيست. عايز حضراتكم من معلوماتكم العامه ايه تاني ممكن يلخبطكم مع يعني ايه تاني ديزيز في الطب ممكن تجيب لحضرتك نيورولوجيكال مانيفستيشن في الابر لينب لوكس بس ذاك الريب. يعني واحده تجي لك بتين لينب نون ليتش ويكاند جريب بالظبط ذاك السبونديلوزس. حلو ايه تاني ديسك بولاس بس تبقى ديسك بولاس صعب شويه يعني هو الكام نمبر ديسك بولاس. ايه تاني ويكاند جريب وتنميل في ايديها حرقان في ايديها بارتل دامج سندروم. يس يبقى الديفرنشال دايجنوز نيورولوجيكال مانيفيستيشن يا سيرفيكال سبونديلوزس يا كارتل تانل تمام سندروم. طبعا رينوس فينومينا شو بدي ديفرنشيت فروم اذر كوز اوف رينوس فينومينا. ان رينوس فينومينا كانت بتحصل مع برجر وكانت بتحصل مع ديبريشن وكانت بتحصل مع سيستميك لوبس. يعني مرات في ناس ممكن يقول لك خلاص تقضي باي برجر سوري باي رينوس فينومينا. يبقى حضرتك شو بدي ديفرنشيت فروم اذر كوز اوف رينوس فينومينا. تعملوا ايه انفستيجيشن لعيان عنده سيرفيكال ريب لان اكس راي نكت وريك كان في اكس راي. طيب عايز اعرف في الارتري كين كوبوست كينوتيك دايليتيشن ولا لا انجيوجرافي ممتازين. عايز اكزامن النيرف عايز اعرف النيرف عليه كينك وفي ديلي في الكوندكشن ولا لا. انا قلت بقى خلاص يعني انا مقطع بقي النيرف الكوندكشن بقول له عايز تشوف النيرف عليه كينك وفي ديلي في الكوندكشن ولا لا. يبقى المفروض تتاخد البقي في النيرف كوندكشن ستادي. طيب عن ضرر ولا قد باور في المصل في الأبر لين بلات أثرت من كتب الكمبريشن على النيرف ولا لا الهيترو بيوبريكو. يبقى ممكن اعمل لحضرتك سكان اكس راي ناك اعرف ان كان مشكوك ولا لا. السؤال جه عليكم في الامتحان طبعا الاسئله من صوره الامتحان الاكس راي ده سيرفيكال. هعمل انجيوجرافي علشان البوست نابل دايلاتيشن, هعمل اي ام جي اللي هو الكترومايوجرام ونابل كونداكشن ستادي. هعالجه ازاي؟ في الاول بنقوم بالثيرابي الطبيعي وقوي عضلات رقبتكم وقوي عضلات كتفك وقوي عضلات ظهرك وقوي عضلات اتاك معظمهم في ميلز ومحدش بيعمل حاجه ومفيش اي نتائج يعني مش كومبريشن وخلاص. تريد في الكمبريشن ازاي؟ عندك 100 حل. تشيل الاكسترا لينك, تشيل الفيرستري بنفسه. فالاكسترا لينك كده ده ينزل يريح, تشيل الفيرستري على فكره اسهل من شيل الاكسترا. انا عشان يشيل الاكسترا لينك الجديد ده لو انت فاكر الابروتش بتاعك هيكون هنا من عند روت اوف ذا نيك. الحته دي ضيقه جدا جدا جدا والشغل فيها ريسك وفيها كارثه كبرى لو جت صباح الفل الفرينك نيرف اللي بيدي بقى الرعب الازلي في الشغل في الحته دي. انا ما انا ممكن اشيل لحضرتك الفيرست ترانس ترانس اكزيلري من هنا, انا بقيت خلص عن الفرانك. ولو شلت الفيرست ترانس الطبيعي ترانس اكزيلري الاكس راي احنا رايح لتحت الكومبريشن ريلي, اشيل الفيرست ترانس اكزيلري اامن 100 مره يشيل الفيرست ترانس سوبر كلافيكول والفرانك ما عادش كام. وبعد كده عايز تعمل براجماتيك اناليسيس وترجع. فانت وحركتك تعرف تشيل الاكس راي من لوتو بناك من غير ما تجيب الفرانك. اهلا وسهلا. ما لكش الحاجه دي ابعد عن الشر والنيل وخش الترانس اكزيلري يشيل الايه الفيرست الايه ترانس بتاعك رايح. والله لو الحديد ده مش كليل يا اخي دي انسيرشن الكريمه ولا الانسيرشن اوف ذا كريم ماسل تمام. اول ما ماسل تهوي من الانسيرشن بتاعها التاكن انت اللي كان بينهم خلاص ما كنتش تقول لايت سكانين. لو انت يقول دي انسيرد كريم ماسل اكسترا سكانين ماسل شيل الاكسترا سكانين ماسل. عن الكورس الاستيناطيك دايلاتيشن وانيوريزما دايلاتيشن وكل عاد شاورز بتجيب وضعك يعني مش مشكلة خمسة انتكت السيجمنت وحط مكانها تمام ارتيبير بس يا ريت تبقى كان فاكر تبقى حلوة بس صعبة خلاص بس يا ريت تبقى كنزوت والفايبرز باند دول اخلاقي كلهم بيجينا بكمبليت ريت يا ريت ده فايبرز باند ده خلي باند ده سهل قوي العملية بتاعتها. اخر حاجه واخد فكره مع حضراتكم البلوك نيك ستاتش. ايه معلومات عن البلوك نيك ستاتش؟ معلومات كتير انت عارف تقول هيمي ابيكتومي بتقول عمرك من اول سنه كل ما تيجي تقول بلوك ستاتشن تقول هيمي يا هيمي ابيكتومي يا هيمي وشكتومي ده كوماندو يا هيمي ابيكتومي بس كده فعلا كده. وده قلت لك كده النهارده عشان خاطر الاستاذ الاكسسري اللي هو بيدي السبب بتاعه هو كان كرينيال نيرف نمره 43 يبقى انا كتبت 43 15 هم 44 كريم النيرف و2 6 كروموزوم 43 دي معروفه الامراض ما هو عارف من سنه اولى 44 كريم النيرف و2 اكس اكس و 43 بشيله على الخليط بشيله بالخليط طبعا خليط سنه 6 كريم النيرف هنحضر معاك البلوكنج ديتكشن حتى لو عندك مالجننسي في الهيد النك خلاص خد بقى الكلمه الجايه ديسبلتبل اند سام تايمز ويزاوت سلتبل لينك نود. انا كنت بستلتب لينك نود في مالجننسي لان مش زي كانسر ثايرويد كانسر عنده معاه لينك نود في السلتبل حضرتك هتحط كلها نفس كل الستراكشر سراوندنج ده لينك نود اند ذيس از كيوب بروفلاكتيك فور كيربل بلوكنج ديتكشن ايه البروفلاكتيك. قال لك ما احنا سامتايمز بنعملها برضه من غير ما نحس الليمف نود. قال لك السلام. قال لك اه ما احنا عارفين ان في تيومر زي كانسر تانج بتبعت ايرلي ليمفاتيك نتفاسس سواء الليمف نود فلت او نود فلت ما تفرقش معانا لان حتى لو مش نود فلت احنا غالبا مش هنعالجنا فلت يعني غالبا افكتد افكتد يبقى انت بتعمل تعملها بروفلاكتيك بلوك نيك ديسكشن. في البلوك نيك ديسكشن حضرتك كل الستراكشر اللي في الهيد لاين اللي في الهيد ده نيك هتتشال وتدخل في الباقي حالا ممكن جاست اونلي ذا كاروتيد ارتري ده بيجي الكلام ده فانا لك ده تسي الشيل عباره عن ايه. قال لك طبعا الشيل ام اكس ده بيستخدمه مصدر مصل ده بيستخدمه مصل الكروت تشيب الانترنال سيلولر بين السبلمنت سيلولر ده اللي بيجي اللور بارت اوف ذا بارت بلاند انها جايه انكروتشنج على النك ده لينف نود اند ليمفاتيك اند ذا بيست سايد اوف ذا نك. هو السؤال دايما في الحدوته دي ما تقوليش انا اقول لك يعني ما حدش يسالني انتوا هتشيلوا ايه اللي هو انت فين، انت غالبا شفت كل حاجه ما عدا تمام الكلاس الكارتري الفيديو تمام والستار اكسسوار. حاجه ثانيه اسمها موديفيكيشن نيك ديتكشن. الموديفيكيشن دي حاجه واحده، لو انت هتعمل بلوك نيك ديتكشن على الناحيتين لازم تدي واحد انترنال جابر، اصل لو حد شاف الانترنال جابر على الناحيتين ان شاء الله البين هيرجع الباور سبلاي بتاعه تاني. بعد العمليه هيجي له في بين ايدي انكود انتركرينيال تنشن كونايزيشن اند ديس. يعني الموديفيكيشن دي حاجه واحده، الكربان دو بايلاب بلوك نيك ديتكشن واحده توتال والثانيه موديفايد. الموديفيكيشن لازم يشد ليف وان انترنال جاجولار فين. الثانيه اسمها سوبر هايد ديتكشن. سوبر هايد يعني كلمه هايد يعني هايد بون. يعني يلا حضرتك لما كنت هتصدي الرقبه كلها انت حضرتك هتريموف ديتكشن اباف ذا هايد بون لو مش الفلور اوف ذا ماوس. ودي مع كارسينوما اوف ذا فلور اوف ذا ماوس او التيب بتاع التانك. فاكرين امبارح الحصه امبارح التيب اوف ذا تانك بيبعت لي لينك فلور طب من قال لك يا راجل على العصب جدا تعمل له هيمر اكتومي يعني طب انت تعمل بلوك نيك ديسكشن ولا تعمل له سوبر هايد بس؟ قال لك لا يا سوبر هايد ما هي طب منتل يعني حرامي تعمل بلوك نيك ديسكشن على كانت التيب اوف ذا تانك وجايب لك جاست اونلي ايه طب منتل. يبقى وان اوف ذا موديفيكيشن اوف ذا بلوك نيك ديسكشن تعمل له سوبر هايد تمام ده هي ستراكشر ده هو دون جاست اون ريموف ده هو عايز كارسينوما ذا فلور اوف ذا ماوس او ذا تيب اوف ذا تانك. ان احنا عندنا بلوك وعندنا سوبر هايد وعندنا موديفايد بلاد ديتكشن. طبعا اسباب كتير بتتشافي ما بيجيش تحريك مش سبب تحريك من بلاد نيك ديتكشن. بس طبعا انت في امتحان في اي حاله ثايرويد مش عارف ايه وسيت مش انت اتفتحت حالتك هتشوف في نوت توكس بويز مش سؤال غبي انا كان في ثايرويد ايه انواع الثلاثه اللي بتدخلك في الامتحان ثاني وانا بلاستيك وموليكولر وقعد نتكلم على التريتمنت بتاع السيلري ايه توتال ثايرويدكتومي هو بقى توتال ثايرويدكتومي عشان مالتي سنتريك كبير والسيلري بتبعت ايه بتبعت لينك نود تمام وتقوم بعد انت نود بقى في العمليه تعمل ايه؟ عشان ممكن نعمل بلاك نيك ديتكشن بعد كده بس كده فاتح. يعني ايه بلاك نيك؟ ايه انواع بلاك نيك؟ ايه الموديفيكيشن؟ الكلام بيجر بعضه. لا انتوا عايزين حضراتكم ان ما فيش خدناها حصه امبارح حصه النهارده ملغي مش على حضراتكم. في حاجات شباب انتوا عارفين مش عليكم خالص في الكوريكولم الجديد اللي يقدر اقول لحضراتكم من اول تاني. من اول ايه؟ مكتبه الدفتر. 269 لغايه 278 احنا خدنا قبل كده وتفتكروا البيوتي بلان صح؟ كانت معانا خدناها يبقى انتوا عندكم اللي مش عليكم من 269 ل 278 دبسهم النهارده في البيت اخيرا اقتنع احمد ان دي اسنان ايه؟ الناس عارفه ليه بتاع انجاينا لما تقول لهم ايه بتقول لهم طب مين اسمها ايه؟ اكيوت مش معاك الاكيوت بس انت دلوقتي مش معاك من اول الدليفري كتير معايا ايوه يا فندم يعني فوق الانسبشن بتاع حضرتك كده كتاب الجنرال ما عدا اول سنين صار حاطين هنعملهم اخر سنه ان شاء الله اللي هم المين بالك بتاع اخر سنه طبعا ده اهم احنا خلصنا خلاص نعمل ايه؟ لا النهارده بعد كده ما خلصت بقى خلصت ايه بعد كده؟ النهارده اخر حته هنراجع خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص لأي حاجة لا هكمل كلام البنات لا حد يجي عندنا امتحان بعد العيد ولا قبل العيد ولا كارديولوجي ولا جراحة ولا تحضنون وحتى ما كانش بذات الفترة اللي فاتت